وماذا عن الادغام وحروفه؟ الادغام هو ادخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، وهو قسمان: ادغام بغنة وادغام بغير غنة. فالادغام بغنة هو ان يقع بعد النون الساكنة او التنوين حرف من الحروف الاربعة التي جمعت في كلمة ينمو: الياء والنون والميم والواو. وامثلته هكذا: فمن يعمل، نون ساكنة وبعدها ياء، من نور، نون ساكنة وبعدها نون، مما، نون ساكنة وبعدها ميم، منوال، نون ساكنة وبعدها واو. والتنوين مثل خيرا يرى، يومئذ ناعمة، قول معروف، هدى ورحمة. هذا هو الإضغام بغنة. أما الإضغام بغير غنة فهو أن يقع بعد النون الساكنة أو التنوين لام أو راء، وفي هذا الحال يشدد الحرف الذي بعد النون الساكنة أو التنوين. مثال ذلك: بعد الراء من ربه، ومثاله بعد اللام الذي بعده اللام هدى للمتقين، وهكذا. وقد جمعت حروف الإضغام بنوعيه في كلمة يرملون، مع ملاحظة أن الإضغام يقع من كلمتين كما ضربنا الأمثلة. فإذا وقع بعد النون الساكنة واو أو ياء في كلمة واحدة وجب الإظهار، وذلك في مثل الدنيا، بنيان، صنوان، قنوان، ويسمى هذا إظهارا مطلقا.